وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، فإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق.